بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبة الكرام، كنا في درسنا السابق بدأنا الحديث في الفرع الثالث من الفروع التي تفرعت عن عموم تعلق قدرة الله تعالى بجميع الممكنات، وهو فرع ناتج عن من ينازع في أن قدرة الله تعالى عامة التعلق في كل ممكن ولكل ممكن، بمعنى أن قدرة الله تعالى في فعل العبد يعني عندهم هي خلقت قدرة للعبد، الله تعالى بقدرته خلق قدرة العبد، والعبد بقدرة الله التي خلقها الله فيه، أو بالقدرة التي خلقها الله فيه بقدرته المخلوقة لله في الأصل، هو يفعل ليكون يعني محاسبا على الفعل، فإن فعله الذي اكتسبه بيده أو مارسه بقدرته يسأل عنه. هذا هو مصدر اللبس على هؤلاء الذين يعترضون على عموم تعلق قدرة الله بجميع الممكنات. فنحن عندنا يعني إشكالية في العقل البشري، يعني في العقل البشري، وليست العقائد الإسلامية فيها إشكالات أو تعقيدات إلا ما يعترض العقل البشري نفسه من بعض الأمور التي يقف عندها، فإذا زال الإشكال وزال اللبس عاد العقل البشري إلى فطرته السوية، فالتقى مع العقيدة السوية التي لا غموض فيها ولا تعقيد. العقيدة الإسلامية بالنسبة لقدرة الله وعموم قدرة الله تعالى وعموم تعلقها عقيدة بسيطة، القرآن قدمها ببساطة شديدة وبيسر شديد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين كله بعقائده وشعائره وشرائعه وعباداته وكل ما فيه من ألفه إلى يائه بأنه يسر. إن الدين يسر، يسر الدين يسر، ليس فقط في في الرخص التي نعرفها في في الصلاة والصوم والحج وما إلى ذلك وفي السفر وغيرها، رخص العبادات المعروفة، لا، الدين يسر في كل شيء، بدءا من الإيمان، بدءا من العقيدة. فالله واحد وله كل الكمالات ومنزه عن كل نقص، وهو المعبود الواحد بحق، لا يعبد غيره ما دام هو الإله الواحد الخالق الرازق، فهو وحده الذي يعبد ولا يعبد سواه ممن لا يستحق العبادة. انتهت القصة. أرسل رسلا وأخبر بيوم يجازى فيه الناس على ما قدموا في الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه عقيدة الإسلام ببساطة، يسيرة أو فيها تعقيد وغموض؟ يسيرة جدا وبسيطة جدا، ولا فيها يعني أسرار ولا كهنوت ولا وساطة بين عبد وربه تدخل بأن يكون وسيطا يعني يوزع الرحمة، يعني ينوب عن الله في في رحمة أو في حرمان أو كذا، ليس في الإسلام وفي عقيدة الإسلام شيء من هذا كله أبدا. هذه ببساطة عقيدة عقيدة الإسلام، يسر أو ليس يسر؟ يسر جدا. إن الدين يسر، يبدأ بالإيمان والعقيدة أو لا؟ يبدأ بالإيمان والعقيدة. لكن هي لبس يعترض على العقل، بعض العقول، عند بعض العقول يحدث فيها لبس نتيجة إيه؟ تأثر بثقافات هنا أو هنا أو في مؤثرات على العقل، يعني حالة بينه وبين إيه؟ الفهم البسيط السائغ في العقيدة الإسلامية كما بلغها رسولنا الأمين وبلغها الرسل والأنبياء قبله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالمسألة طيب، نحن نقول بعموم قدرة الله استنادا إلى النقل الصحيح والعقل الصريح، قدرة الله لا تقف عندها شيء من المقدورات، ما من شيء إلا وإيه؟ وتحت قدرة الله تعالى وتحت تصرف الله سبحانه وتعالى. حتى ما يفعله العبد، هنا وقع العقل بعض أو بعض العقول في بعض الإشكال واللبس، كيف يحاسبه الله ويكلفه ثم يحاسبه على ما كلفه وما عمله، ويكون إيه؟ الفعل تابعا لقدرة الله وبتأثير قدرة الله. يقول لا، هو أقدره وأعطاه ما طلبه، يعني هو فعل فيه، الله تعالى فعل فيه وأوجد فيه ما طلبه هو وما توجه إليه هو، فما ظلمه الله. فإذن إيه؟ الجمع بين الأمرين من الممكن عقلا ومن الممكن إيمانا ودينا أيضا. أنت طلبت، فعندما امتدت يدك إلى ما طلبت بقدرته أوجد فيك ما طلبت، أوجد فيك إيه؟ فأنت طلبت أم هو أجبرك على ما طلبت؟ هذا باختيارك، لكن الاختيار نفسه من الذي مكنك من الاختيار؟ ما هو ربنا أوجد مخلوقات متنوعة، في مخلوقات كالهذه الجمادات التي نجلس عليها ونستند إليها ليس لها حياة أصلا ولا نمو أصلا، جامدة كما سميناها، جامدة كما هي منذ أن وضعت كما هي وتبقى كما هي، إلى أن يحولها محول أو أي شيء يحولها عن مكانها، فلا تتحرك ولا تتنقل ولا تزيد ولا تنقص، جمادات. وفي كائنات أخرى نوع فيه نمو شوية، النباتات، وفي كائنات أرقى من هذه وتلك تتحرك، وفيها بعض الملكات والغرائز تأكل وتشرب وتتحرك وتتنقل، الحيوان الكائن الحي، وفيها كائنات أرقى اللي هو الإنسان، وفيه كل ما سبق من المراتب السابقة التي موجودة في الجماد وفي النبات وفي الحيوان، وزيادة فيه عقل وفيه إرادة وفيه اختيار. فهذا خلق الله، هو الذي أوجد هذا النوع من الخلق بهذه الصفة، والنوع الذي أرقى بالصفة الأخرى، والثالث بالصفة الثالثة، والرابع كذلك. وهناك أنواع من الخلق في عالم الغيب كالملائكة وكالجن وكذا وهكذا، ولله في خلقه شؤون. فكل هذا بخلق الله وبتدبير الله وباختيار الله أم لا؟ فأنت عندما وضعك الله في في إطار الاختيار، تختار أمامك بدائل، لك أن تختار هذا أو تختار هذا. فإذا هنا هذا من الذي مكنك منه؟ فإذا من تمكين الله، هو من تمكين من تمكين الله. فتمكين الله مكنك وتركك، أم ما زال أيضا في قبضته هذا التمكين؟ ما زال في في قبضته، كما وضع الطير في إطار يتحرك، الطير يتحرك في في إطار، ونحن نتحرك في إطار، نحن نتحرك في إطار الاختيار بين البدائل بعقل وإرادة وكذا وكذا، وفي عوامل كثيرة تتدخل في اختيارنا بين البدائل كبشر مكلفين. طيب والطير له له إطار يتحرك فيه، الفضاء، هل أنا أتحرك في الفضاء كما يتحرك الطير؟ لا أتحرك في الفضاء، ليس من ليس هذا الإطار الذي الذي وضعه الله لي، لكن إطار الطير الفضاء. والفضاء على الإطلاق ولا الفضاء في خلال في غلاف جوي معين، في غلاف جوي معين، لا يستطيع أن يخترق الغلاف الجوي مثلا ويطير في ما هو خارج الغلاف الجوي، أين يذهب؟ يذهب إلى القمر، إلى المريخ، يستطيع؟ طبعا لا. إذن فيه إطار أيضا يتحرك فيه، كما نقول في الطائرة، الطائرة لها أيضا إيه؟ مسار تتحرك فيه، ولا مطلقة مدام خرجت من إيه؟ من فوق الأرض، صعدت وحلقت في الفضاء في أي مكان وفي أي فضاء، ولا لها أيضا إيه؟ كما يقول المختصون في هذا، لها مجال تتحرك فيه، لها مجال أيضا تتحرك إيه؟ فيه. فكذلك الطير له مجال. طيب ربنا انظر ماذا قال عن الطير، قال أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. إذن من الذي يمسكها؟ إذن ما دام هو الذي يمسكها متى شاء، هو الذي أيضا إيه؟ يتحكم في سيرها أو لا، ولا تركها وقال لها انطلقي؟ أبدا. إذن ما زالت في إيه؟ في قبضة الله. وهكذا العقل المؤمن يتخيل أو ينطلق بعقله وفكره وتدبره في إيه؟ في كل إيه؟ إمكانات الكون وفي كل أنواع الإيه؟ الكائنات، بما في ذلك ما وهبه الله تعالى وما مكنه من اختيار، من قدرة، من كذا. هل هي يعني استقلت استقلالا تاما عن الله لأنه خلقها وتركها كصانع الساعة؟ كصانع الساعة صنعها وتركها تدور وتدق بعقاربها كل في إيه؟ في مداره؟ طبعا لا. صانع الساعة رجل صنع آلة وكفى وتركها، لكن هل يده في الآلة، في كل آلة في يدنا؟ الآن مهندس الساعة الذي صنعها يده وقدرته ما زالت في هذه الآلة يتحكم فيها، أم تركها وصممت وصنعت وتركت في السوق وفي هذا اشتراها وهذا اشتراها وإلى آخر انتهت؟ لكن الله تعالى في خلقه يختلف عن صانع إيه؟ الآلة في إيه؟ مع آلته أو لا؟ يختلف، لأنه إله وخالق. وما زالت إيه؟ قدرته وقبضته في الكون الذي خلقه، أم تركه ومضى؟ ما زالت إيه؟ ما زالت قبضته. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ إذن كل شيء ما زال في إيه؟ في قبضته، له الاختيار المطلق وله أن يفعل ما يشاء. فإذن هذا وجه التفت إليه أهل السنة وقالوا نعم، الله له مطلق القدرة، مطلق المشيئة، مطلق الإرادة، فإذن لا تنقطع قدرته وأثر قدرته عن خلقه، ولا تنقطع إرادته وأثر إرادته عن خلقه. ما زالت باقية، أم تركها في وقت الخلق وانفصل عنها ولا علاقة له بها؟ طبعا لا. الدين والإيمان يفرض ولا يعني يتعارض مع العقل البشر، بس العقل يرتقي ولا يقف جامدا، لا يقف جامدا. هذه هي القضية، القضية كلها. فيفرعوا عن فرعهم الثاني اللي هو القول في أفعال العباد، اللي هو الفرع الثاني كان في أفعال العباد، فروا عنها قالوا طيب إذا كان يعني تقولون بعموم قدرة الله وبعموم تعلقها في جميع لجميع الممكنات، وبما أن إيه المتولدات من إيه؟ من الممكنات. إذن كل أكثر الأفعال الموجودة أمامنا من المتولدات، شيء نتج عن شيء، شيء نتج عن إيه؟ عن شيء. وربما أيضا الشيء الذي نتج عن هذا الشيء السابق أيضا ينتج عنه شيء، وهكذا. كما قلت لك إيه؟ لو واحد سائق ديزل، والديزل فيه إيه؟ فيه مرتبطة به عربات، عربة وراء عربة، ثانية ثالثة لغاية 15 عربة، فيه قطارات بهذا الشكل إيه؟ وهكذا المترو أقرب إلى شيء لنا، فيه إيه؟ العربة الأولى فيها السائق، خلفها إيه؟ على الأقل 5 عربات أو 6 مثلا. طيب فيه قطارات، لا 15 إيه؟ عربة إيه؟ خلف الديزل. فلو دفع إيه؟ السائق وهو إيه؟ يقود الديزل القطار، دفع إلى الوراء إيه؟ العربات، فإذن إيه؟ تولدت إيه؟ حركة الإيه؟ العربة اللي خلف الديزل نتيجة دفع الإيه؟ دفع الإيه؟ الديزل عن طريق إيه؟ السائق للعربة الإيه؟ التي خلفه. طيب والعربة اللي خلفه دفعت الإيه؟ العربة الثانية رقم اثنين إلى إيه؟ فتحركت بحركة الإيه؟ بحركة العربة التي قبلها رقم واحد. طيب والعربة رقم أربعة تحركت أيضا بدفع الحركة التي إيه؟ العربة رقم ثلاثة، العربة رقم خمسة، وهكذا. إذن ده اسمه إيه؟ متولدات. اسمها إيه؟ متولدات. وقص على ذلك، انظر في كل الإيه؟ في كل ما حولك من الممكنات، ستجد كثير من الإيه؟ من الأحداث، حدث جمع حدث، يعني متولدة من إيه؟ من حدث سابق. مفهوم الصورة؟ مفهوم هكذا. قال فإذا كانت المسألة يعني قدرة الله تتعلق بكل حدث، وهذه أحداث ممكنات أو مستحيلات أو واجبات، كلها ممكنات أو ليست ممكنات؟ لأنه إذا عرضتها مستحيلات لا هي بتحدث، واجبات لا فيش حمل، ليس فيها واجب لذاته، لأن الكون كله المخلوق ده بما فيه من أحداث سواء متولدة أو غير متولدة، متولدة أو مولدة، يعني سابقة أو لاحقة، كلها ممكنات أو كلها مستحيلات أو واجبات، كلها من إيه؟ من الممكنات. فإذا هذه المتولدات من الممكنات، فلو كانت هذه الممكنات المتولدات يعني أثرا لعموم تعلق قدرة الله باعتبارها من الممكنات، فلكان إيه؟ القدرة الإلهية المطلقة ونحن جميعا نؤمن بها كمؤمنين لها إيه؟ أن توجد وأن تعدم بطبيعة إيه؟ بحقيقة القدرة الإلهية، لها طلاقة الإيجاد من عدم أو الإعدام من إيه؟ من وجود، يصح بها إيجاد الشيء، إيجاد كل ممكن وإيه؟ وإعدامه. ده تعريف القدرة، من تعريفها أنه يصح به، يصح بها إيجاد كل ممكن وإيه؟ وإعدامه. فقال لو وجد الإيه؟ المتولد بدون إيه؟ مولده، أو المولد بدون إيه؟ بدون متولده، يعني إيه؟ وجد أحدهما بدون الآخر، لو كانت المسألة إيه؟ يعني أثر لعموم تعلق قدرة الله تعالى، لقدرة الله العامة بكل تعلق، بكل ممكن، العامة التعلق بكل إيه؟ عامة التعلق بكل ممكن. لو كانت بهذه الصورة هكذا يقدمون الاعتراض، هكذا يقدمون الإيه؟ الاعتراض. فلو وجد مثلا على سبيل المثال، لو وجدت حركة الإيه؟ الإصبع الخاتم بدون حركة الإصبع، لأن حركة الخاتم متولدة عن حركة الإصبع، تحرك الإصبع فتحرك الخاتم بإيه؟ بحركة الإيه؟ الإصبع. فحركة الخاتم متولدة يعني ناتجة عن مين؟ عن حركة الإصبع. وكحركة اليد في الماء، حركت يدك في الماء فتحرك الماء بحركة يدك أو لم يتحرك؟ تحرك الماء. فحركة الماء نتيجة متولدة عن ماذا؟ عن حركة اليد. قال لو كانت هذه حركة الماء وحركة الخاتم بإيجاد قدرة الله تعالى، أوجدها الله تعالى وخلقها، حركة الخاتم اللي هي المتولدة وحركة الماء المتولدة عن حركة اليد، قال لو كان هذا صحيحا، المعترض على إيه؟ على عموم تعلق قدرة الله بالمتولدات بحكم أنها من الممكنات وقدرة الله عامة التعلق بكل الممكنات، قال لو وجدت حركة الإيه؟ حركة الإصبع، حركة الخاتم بدون إيه؟ بدون حركة الإصبع، أو حركة الإصبع ولا توجد حركة الخاتم، أحدهما بدون الآخر، لأن القدرة إيه؟ لا تمنعها العادة، أو لا تمنعها هذه عن تلك، مدام قدرة مطلقة يبقى توجد حركة اليد تتحرك الإصبع ولا يتحرك الخاتم، أو يتحرك الخاتم مع ثبات حركة الإيه؟ الإصبع، وفي الماء أيضا، وهكذا في جميع المتولدات. هذا هو إيه؟ السؤال أو الاعتراض، يعني هذا هو الإيه؟ هذا هو الاعتراض. فبدأ إيه؟ الإمام الغزالي حتى يرد عليهم ويفهمهم إنه أنتم التبس عندكم أمران، وقعتم في لبس وخلطتم بين أمرين، بس حتى يصل بنا إلى إيه؟ إلى بيان خلطهم، أي الخلط المعترضين والذين جاءوا بالمتولدات لاعتراضهم على عموم تعلق الله بجميع إيه؟ بجميع الممكنات. قال لهم أنتم خلطتم بين أمرين، خلطتم بين إيه؟ بين الشرط والمشروط وبين التلازم العادي. الشرط والمشروط فيه شرط لشيء، شرط لوجود شيء لتحقق شيء، فلا يتحقق هذا الشيء إلا بتوفر شرطه. فإذا انعدم الشرط انعدم الإيه؟ انعدم المشروط، انعدم ما جعل هذا شرطا له. فإذا إيه؟ الشرط مش موجود، إذا إيه؟ المشروط لا يوجد. فإذا هذا إيه؟ قال لا تتعلق به القدرة، لأنه إيه؟ لأنه تحقق المشروط بوجود الشرط هذا من الواجب لذاته، من الواجب لإيه؟ لذاته. يعني لا يعقل وجود المشروط بدون إيه؟ مع انعدام الإيه؟ مع انعدام الشرط، لا يعقل. يبقى ما لا يعقل لا تتعلق به إيه؟ قدرة الله. يبقى مستحيل يوجد المشروط مع انعدام الإيه؟ مع انعدام الشرط، مستحيل لذاته. وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل لذاته. احنا بنقول تتعلق بالمستحيل ولا بالممكن؟ وبجميع الممكنات، وبجميع الايه؟ فوجود المشروط مع انعدام الشرط هذا من المستحيل لذاته، زي اجتماع النقيضين او ارتفاع الايه؟ النقيضين. هنقول لماذا لا يجتمع النقيضان؟ يوجد الشيء ولا يوجد؟ هل أوجد أنا ولا أوجد في آن واحد في هذا المجلس في هذه الساعة تحكم علي بالوجود وبعدم الوجود؟ هل يوجدني الله ولا يوجدني الآن هنا؟ هل تستطيع أن تقول هذا؟ أو هل عاقل يقول لماذا لا تتعلق قدرة الله ويوجدني ولا يوجدني الآن؟ هكلام معقول هذا؟ إذن كلام الغير معقول يصح أن يسأل عنه ويسأل به؟ غير قابل أصل الأسئلة، مفهوم؟ فقالوا من هذا من قبيل إيه؟ وجود المشروط بشرط تحقق الإيه؟ الشرط. لكن إذا عدم الشرط هل يوجد المشروط؟ لا. قال هذا عقله. أما الاقتران الإيه؟ الاقتران الإيه؟ الأمور العادية المقترنة ببعضها، فالله تعالى إن أجرى عادته بأن توجد هذه المقترنات فلكنه قادر أن إيه؟ أن يوجد إيه؟ أحدهما بدون الآخر، أن يوجد أحدهما بدون الإيه؟ لكن هذا استثناء في الإيه؟ في عادته، والاستثناء لا يتحول عادة وقاعدة وقانونا، لأنه قال إنه أنا عندي قوانين وسنن لا تتغير إلا في حالات استثنائية، وإلا الاستثناء اسمه استثناء ليه؟ ولما يتحول إلى عادة يكون استثناء لا يكون إيه؟ الاستثناء يظل استثناء من القاعدة أو لا؟ ها؟ يظل إيه؟ استثناء من الإيه؟ من القاعدة. كإيه؟ كاحتراق الإيه؟ الجسم عند مماسة النار له. الجسم إيه؟ القابل للاشتعال دخل في النار. إذا اقترب إيه؟ اقترب الجسم القابل للاشتعال من النار. إذن هنا إيه؟ العادة اللي احنا إيه؟ ألفناها، ما من جسم قابل للاشتعال اقترب من النار ولامس النار إلا وقد احترق هذا الجسم أو لا؟ إلا وقد احترق هذا الجسم. ضع خشبة أو ورقة في النار، فتظل إيه؟ تظل الورقة كما هي ولا تحترق؟ تحترق. فإذن اقترنت هذه بتلك، هذا اقتران العادات، هذا إيه؟ اقتران العادات. وضعت إيه؟ جسما في ثلج تزداد برودة هذا الجسم أو لا؟ يزداد الجسم إيه برودة، لأنه وضع في إيه؟ في ثلج. لكن لو وضع في إيه؟ في شيء حار تزداد حرارته. إذن الحرارة والبرودة، فهذه اقتران، عادات اقترنت عادات، لكن قابلة لأن يخرقها الله إذا شاء أو لا، بس لكن في حالة استثنائية كما فعل في إيه؟ في قصة إيه؟ في حدث إبراهيم عليه السلام، ألقوه في إيه؟ في النار، وهو جسم قابل الاشتعال بحكم الإيه؟ بحكم العادة أو لا، جسم كبقية أجسامنا، جسم سيدنا إبراهيم جسم، ولما يعني قيدوه وأغلوه إيه؟ بالحبال وكذا، واحترقت الحبال كما يقولون، وبقي جسم سيدنا إبراهيم إيه؟ كما هو، لم يتأثر بالنار، بل ربنا أخبر وقال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إيه؟ على إبراهيم. أوقف فيها خاصية الإيه؟ خاصية الإحراق مع سيدنا مين؟ مع سيدنا إبراهيم. حرقت الحبال وحرقت الحطب، حتى قالوا إنهم يعني جندوا هذا الأمر وأعدوا له، وليس مسألة إيه؟ قرارا ارتجاليا وبسرعة ما هو متوفر من الحطب وكذا. قالوا حتى إن المرأة من القوم كانت إيه؟ تنذر نذرا إذا شاء شفي ولدها فإنها ستجمع الحطب لإشعال إبراهيم في النار عن طريق الحطب. فإذا يعني مسألة إيه؟ قالوا حرقوه، إذن هو مؤامرة وإعداد، ليست المسألة إيه؟ فمعناها أنه إيه؟ فيه يعني نية مبيتة وفيه إعداد وفيه كذا وفيه تجيش وجيوش إلى آخره. فما بعد كل هذا الله تعالى قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، بردا، وبردا لا تكفي، بالإضافة إليها إيه؟ وسلاما، يعني أصبح كأنه الإيه؟ النار أصبحت يعني كأنها إيه؟ مكان مكيف، يعني مكان مكيف، مكيف في الصيف، مش بارد يعني ممكن يعذب بالبرودة. طيب وإيه اللي عملناه؟ ينتقل من إيه؟ عذاب النار إلى عذاب البرودة والعياذ بالله؟ لا، الله يريد أن له إيه؟ أن يجعل هذا المكان كأنه إيه؟ كأنه مكان متعة مكيف، بردا وإيه؟ وسلاما على إيه؟ على إبراهيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، فجعلناهم الأسفلين الاثنين. فإذا إيه؟ هذا استثناء من القاعدة. هل حدث مع غير إبراهيم؟ لم يحدث مع غير إبراهيم، إلا إذا حدث حدث نادرة تظل نادرة أيضا في حكم إيه؟ الاستثناء فقط. وبإذن الله طبعا، وبإذن الله الله تعالى أذن وأمر. فهذه إيه؟ هذه القصة. فسيدنا الإمام سيدنا الشيخ الغزالي رحمه الله يقول أنتم يا من وقعتم في هذا اللبس واعترضتم على عموم تعلق قدرة الله بجميع الممكنات بسبب المتولدات، قال أبدا، هي اللي بتسموه متولدات، احنا فهمونا الأول إيه المتولدات، لأنه احنا نعرف المتولدات خروج جسم من جوف جسم، أو جسم مليء بإيه؟ بأشياء في داخل أحشائه، فخرج من هذه الأشياء شيء، إذن تولد هذا الشيء الذي خرج من جوف إيه؟ هذا الشيء الذي يحمل أشياء في أحشائه، هذا التولد. لكن الاقترانات اللي أنت بتقول عليها تولدات، هذه منها ما هو إيه؟ من قبيل الشرط والمشروط، فهذا لا يتعلق به قدرة الله، لأنه ده من الواجبات، وتخلف الشرط عن مشروطه مستحيل عقلا، مستحيل إيه؟ عقلا. وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات لذاتها، لأن المستحيل غير قابل للإيه؟ للوقوع، غير قابل. فعدم تعلق قدرة الله بالمستحيل لا لعجز في القدرة، ولكن لعدم قابلية في إيه؟ في هذا المستحيل. فهمنا؟ هذه إيه القصة. أما بقية المقترنات فهذه قال هذه بحكم العادة، بحكم جريان العادة. إحنا ألفنا هذا، ألفنا أن تطلع الشمس من المشرق وتغرب يعني جهة الغرب. هل حصل معنا منذ أن ولدنا إلى أن نفارق الحياة نحن وآباؤنا وآباء أبائنا وأجدادنا وكل من سبقونا ومن نشاهدهم الآن، هل أحد قال في يوم من الأيام أو في التاريخ كتب إنه الشمس خرجت من المغرب، أشرقت من المغرب وغربت في المشرق؟ فإذا هذا إيه؟ شرط ومشروط ولا عادة ألفناها؟ عادة ألفناها، كلما استيقظنا في الصباح اتجهنا جهة الشرق فوجدنا الشمس تشرق، فإذا بعد كذا من الساعات تغرب بجهة الغرب تسقط. ألفنا هذا، هذا في حكم العادة تعودنا. فإذن لكن الله تعالى إذا أراد أدار هذه كما لو أنت تطوف بالإيه؟ تطوف بالكعبة، أنت في طوافك تجعل الكعبة على يسارك، فأنت لك اختيار وقدرة، ألا تستطيع أن تعكس الطواف فتجعل الكعبة على يمينك؟ ممكن تفاجئنا وإيه؟ وتمشي عكس التيار، عكس الطائفين، فالطائفون يجعلون الكعبة على إيه؟ على يسارهم، وأنت قررت تعمل العكس. فإذا هذا يحدث منك يا صاحب الاختيار أو لا يحدث؟ طيب صاحب الاختيار المطلق والخلق الخالق المطلق أليس في قبضته أن يدير الكون بطريقة عكسية إذا أراد؟ هو أذن للكون أن يدور بكيفية معينة، ودوران الكون يعني تقرأ فيه العجائب، تقرأ فيه العجائب، كل الكون يدور. لكن إذا أراد الله أن يغير من هذه السنة أيعجزه ذلك؟ وما كان الله ليعجزه من شيء في إيه؟ في السماوات ولا في الأرض، كما أخبر عن نفسه ما في شيء يعجزه. فإذا هذه في حكم العادة والإلف، عودنا الله في مرأى الأعين والعرف أن نستيقظ فإذا بالشمس تشرق من هنا، ونمضي فإذا بالها تغرب من هنا. فإذا إذا أراد الله أن يغير ذلك غيره أو لا؟ غيره، وأخبر أنه يغيره، ولكن متى؟ في عند اقتراب الساعة، اقتراب زوال الدنيا، أن إيه؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها إيه؟ أو كسبت في إيمانها خير، اللي هي إيه؟ إيه هذه الآية فسرت كما أثر عن رسول الله بطلوع الشمس من إيه؟ من مغربها. خلاص إذا رأى الناس أن الشمس طلعت من المغرب على خلاف ما تعودوا فهذا إذن بأن إيه؟ الساعة إيه؟ قد اقتربت، وأذن الله لهذه الدنيا بإيه؟ بالانتهاء والزوال. هنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن إيه؟ آمنت من قبل أو كسبت في إيه؟ في إيمانها خيرا. فإذا العادات عادات في مألوفات الناس وفي مألوفات الخلق، لكنها في الآخر لا تحكم الله، لأن الله هو الذي يحكمها، هو يحكمها ولا تحكمه، هي في قبضته وليست هي التي تقبضه وتقيده. فإذا أراد أن تسير إلى أن يشاء الله تركها تسير وتستمر، وإذا أراد إيقافها أو إيقاف بعضها فعل أم يعجز؟ فعل. فإذا هذه العادات، لكن ما هو من قبيل الشرط والمشروط؟ هذا اقترانه من الواجبات، ووجود الشرط المشروط مع انعدام الشرط من المستحيلات العقلية، والمستحيل العقلي ليس خاضعا لتعلق قدرة الله تعالى، لأنه غير قابل للتخلف. ف فقدرة الله لا تتعلق به. فهمنا يا شباب؟ هذه إيه؟ هو كل إيه؟ قصة الفرع الثالث اللي هو التولدات. فاقرأ حيث وقفنا يا شيخ محمد في الدرس الماضي. هو بيقول عشان لأذكر من كان معنا، فنقول ما لا يفهم لا يمكن التصرف فيه بالرد والقبول. يعني يفهمون إيه التولدات والمتولدات اللي أنتوا إيه تكلموا عنها؟ إحنا نفهم التولدات كذا. عندكم شيء ثاني؟ عندكم أكثر من هذا؟ فهمونا. اقرأ يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فنقول ما لا يفهم لا يمكن التصرف فيه بالرد والقبول، فإن كون المذهب مردودا أو مقبولا بعد كونه معقولا، والمعلوم عندنا من عبارة التولد أن يخرج. يعني العبارة دي هي اللي بنترجمها بكلمة إيه؟ الحكم على الشيء فرع عن تصرف، عن إيه؟ عن تصوره. يعني إلا الذي لا نفهمه كيف نحكم عليه بالقبول أو الرد؟ لأن الحكم إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، يعني إما قبوله بإثباته أو رده بنفيه. فكيف نرد شيئا أو نثبته ونحن لا نفهمه؟ نفهمه أولا ثم نحكم عليه بإيه؟ فأنتم فهمون الأول ما معنى التوليد، ثم بعد ذلك ننظر فيه إيه؟ هل هو مقبول ثابت في الحكم أو من إيه؟ أو نحكم بانتفائه. هذه معنى عبارته. أيوة. والمعلوم عندنا من عبارة التولد أن يخرج جسم من جوف جسم. يعني الذي نفهمه من كلمة التولد، مش كنا بنقرأ الكلام ده يا شيخ محمود؟ بس بنعيده عشان نصل بما ببقية الموضوع. خروج جسم من جسم. نعم. كما يخرج الجنين من بطن الأم. نعم. والنبات من بطن الأرض. نعم. برضو النبات خرج من بطن الأرض. فإذا كأن بطن الأرض يعني ولد منها هذا النبات، خرج من هذا النبات، كما خروج مولود جنين من بطن أمه من كائن حي. نعم. هذا هو التوليد وهذا هو التولد. نعم. وهذا محال في الأعراض. الأعراض محال فيها الكلام ده في الأجسام، خروج جسم من جوف جسم، لكن عرض حركة ناتجة عن حركة. هل الحركة الناتجة ولدت من الحركة؟ الحركة لها جوف؟ لا طبعا. فإذا إيه؟ هذا في الأجسام، يعني التولدات في الإيه؟ في الأجسام. نعم. إذ ليس لحركة اليد جوف حتى تخرج منه حركة الخاتم. لأن هم ضربوا مثال بحركة الإيه؟ الخاتم متولدة عن حركة الإصبع، فهل حركة الإصبع لها جوف؟ كبطن الأرض أو كبطن الكائن الحي حتى تخرج منها حركة الخاتم؟ طبعا لا، إذا ليست هذه تولدات. نعم. ولا هو شيء حاو لأشياء حتى يترشح بعض ما فيه، اللي هو برضو أيضا إيه؟ نفس الشيء، جسم يحوي أشياء في جوفه أشياء كثيرة، فخرج منه شيء تولد هذا الشيء الذي خرج من هذا إيه؟ من بين هذه الأشياء. نعم. فهذا لا هذا ولا ذاك بالنسبة لحركة الإيه؟ حركة الخاتم مع حركة الإصبع، أو حركة الماء مع حركة اليد، لا هذا ولا ذاك. نعم. فحركة الخاتم إذا لم تكن كامنة في ذات حركة اليد فما معنى تولدها منها؟ ما معنى أنها تولدت منها إذا كان ليست خارجة من جوفها؟ فما معنى أنها تولدت منها؟ نعم. فلا بد من تفهيمه. فهمونا. وإذا لم يكن هذا مفهوما فقولكم إنه مشاهد حماقة. كيف يعني شيء غير مفهوم وتقول إنه مشاهد؟ شيء غير مفهوم وتقول عنه مشاهد؟ إذا كان هو ليس مفهوما يكون مشاهدا بالعين؟ طبعا لا. فإذا هو إيه؟ يعني هم خرجوا من هذا قالوا لا، يعني لا نعني بالتولد كذا، احنا سميناه تولد، انتهى. سنأتي الى هذا، سميه ما شئت، ليست القصة في الأسماء، ليست القصة في الألفاظ، صحيح وليس فيه معنى التولد، لكن إذا سميت هذا الاقتران تولد سننظر أيضا نظرة أخرى ستأتي. تفضل. كونها حادثة معها مشاهدة لا غير، فأما حادثة معها، المشاهد ماذا الذي نشاهده؟ إنه حدثت حركة الخاتم مع حركة الإصبع، هذا الذي نشاهده. أنت عندك أكثر من هذا أيها العاقل؟ رأيت مع حركة إصبعك حركة خاتمك الذي في الإصبع، فيه عندك أكثر من هذا؟ لكن هل رأيت أن حركة إصبعك هي التي أوجدت حركة خاتمك؟ هي التي أوجدتها؟ طيب كيف أوجدتها؟ هل لها قدرة واختيار وعلم وكذا؟ أنت لما تقول أنا أوجدت كذا، ها؟ أنا كتبت مقالة أو أجبت في الامتحان، يبقى أنت تشعر بك لك اختيار وقدرة ذاتية، فيه يعني فيه أمور أنت تشعر بها، وعي. لكن أنت هل سألت حركة الإصبع وقالت أنا أوجدت حركة الخاتم عندما تحركت؟ يعني هل قالت حركة الخاتم حركة الإصبع أو هي لها وعي حتى إنها أوجدت حركة الخاتم؟ من أين عرفت هذا؟ أنت لم تعرف إلا أنهما تحركا معا، هذا الإصبع والخاتم فيه، تحرك الإصبع رأيت معه حركة الإيه؟ رأيت اقتران حركتين فقط، فكيف من مجرد رؤيتك اقتران حركتين تحكم بأن حركة الإصبع هي التي أوجدت، هي التي انظر، هي التي أوجدت حركة الخاتم؟ من أين جئت بهذه؟ هذا هو سؤال، واضح ولا غير واضح؟ أهل السؤال. نعم. فأما كونها متولد منها فغير مشاهد، ليس مشاهد، المشاهد مجرد الاقتران فقط، وكذلك الشأن في كل المتولدات. حركت يدك في الماء، هل حركة يدك في الماء هي التي أوجدت حركة الماء؟ اسأل يدك أو اسأل حركة يدك، هل أوجدت حركة الماء؟ طيب أنا دفعت مثلا، ولا أنا دفعت ولا حقدر أدفع، هذا المكتب دفعة قوية وصلت من هنا إلى آخر صحن الأزهر، طبعا ده مستحيل هيحصل بالنسبة لي أنا، لكن بعدها دفعت الشيخ إلى الخلف، ودفعت مع الشيخ كمان هذا الحاجز الخشبي اللي أمامنا، فهل أنا حركة يدي هذه دفعت فعلا وأثرت وأوجدت حركة هذا وحركة اللي حركته واللي بعدها، ولا حركة الشيخ كمان دفعت بدورها حركة هذا الشيخ الذي خلفه، والشيخ الخلف دفعت حركة بتاع الجهاز التصوير ده، ولا بتاع آلة التصوير، وآلة التصوير دفعت ما هذا؟ أنا بتكلم في عقل ولا في جنون؟ طبعا أنت تستغرب من كلامي هذا، لكن أنا ببني على كلام هؤلاء الذين يقولون إن حركة الخاتم متولدة عن حركة إذن معناها اللي قادر على كل شيء هو اللي تدخل، صح فيه سنن وعادات، لكن تدخل إنه هو أراد أن يزيل هذه وتلك وتلك ويغير هذا وذاك وذاك. فهمنا؟ زي الزلزال لما بيتحرك، الزلزال بأمر الله وما نتج عنه من توابع، مركزه في تركيا، وصل إلى القاهرة، وترتب عليه تداعيات كثيرة من هناك بيننا وبين مركزه آلاف الكيلومترات ولا لا؟ لكن كل تدخل مين؟ هل الزلزال هو نفسه اللي أوجد حركته في القاهرة؟ مركزه هو الذي أوجد الحركة اللي في القاهرة؟ مركزه في تركيا أوجد الحركة في القاهرة؟ هل هو أوجدها؟ ولا العليم القدير اللي في يده قبضته، في قبضته كل شيء وفي قدرته كل شيء، هو اللي من وراء كل شيء، هو من وراء كل شيء؟ فهمنا؟ ودي معقولة ولا يقف عند العقل؟ إذا توسع العقل ووسع إدراكه وأفقه يعقلها أو لا يعقلها؟ بل إذا عقل غير ذلك يعني يتهم عقله باللا عقل. كيف يعني أنت يعني حركتك توجد حركة؟ أنت توجد حركة حركتك؟ لا توجد حركة، لكن اقترنت الحركات، أنت تشاهد الاقتران فقط، لكن لا تستطيع أن تدعي أن وتثبت أن هذه الحركة أوجدت هذه الحركة. أيوة. وقولكم إنه لو كان بخلق الله تعالى لقدر على أن يخلق حركة اليد دون الخاتم وحركة اليد دون الماء، فهذا هوس. هوس. فهذا هوس. هذا اللي بصورته سابقا. كيف أوجدت حركة اليد حركة الماء؟ هذا هوس. أو أقول لك لا، إذا كان قدرة الله لا تتعلق بهذا، إذن فلتوجد حركة الإيه؟ حركة الماء بدون حركة الإيه؟ بدون حركة اليد، أو حركة الخاتم بدون حركة الإصبع، أو العكس، حركة الإصبع بدون ولا يتحرك الخاتم رغم إيه؟ رغم تحرك الإصبع. فهذا كله هوس ليس عقلا، ولكن يقدم باسم العقل. نعم. فهذا هوس يضاهي قول القائل لو لم يكن العلم متولدا من الإرادة لقدر على أن يخلق الإرادة دون العلم. لا، هو يمكن العبارة صحتها العكس، لأنه من الذي يتولد عن من؟ في الترتيب العقلي فقط، العلم عقلا يسبق الإرادة عقلا فقط، مش في ترتيب زمانا، لأن الكل صفات إلهية. لكن إذا تنزلنا في صفات البشر، أنت تعلم الشيء فتريد ما أن تفعل ما علمته، يبقى العلم يسبق الإرادة ولا الإرادة اللي تسبق؟ العلم بيسبق. فإذا لو قلنا بهذا الكلام الذي هو سماه هوسا، لقلنا إن إرادة الله تعالى متولدة عن علمه، لأن الله تعالى لا يريد إلا ما علم أنه يوجد، فعال لما إيه؟ إذن الترتيب مش في الزمان طبعا، لأن الصفات الإلهية كلها أزلية بأزلية الموصوف بها وهو الله تعالى، ولا فيه ترتيب هذا يسبق هذا زمانا؟ كلها أزلية. إذن مفيش ترتيب زمني، بس الترتيب ترتيب عقلي، ترتيب إيه؟ عقلي، أنت في العقل في الفهم. فالله تعالى ما علمه أزلا أنه يوجد أراد إيجاده أزلا أيضا، أراد إيجاده أزلا. فإذن الترتيب العلم فالإرادة فالقدرة، مفهومة؟ فلو قلنا بالتولد لانسحب هذا على أن الإرادة متولدة من العلم، فعلم وأراد ما علمه، يبقى إيه؟ يبقى العلم مولد للإرادة والإرادة متولدة عن العلم، فيوجد العلم بلا إرادة والإرادة بلا علم بناء على كلامكم. فهل هذا تقبلونه؟ لا يقوله به مؤمن، والشأن في هؤلاء أنهم يؤمنون بالله وبكمالاته أيضا، وإن كانوا يقولون الصفات عين الإيه؟ عين الذات. صفات عين الايه؟ وهم المعتزلة. نعم. او العلم دون الإرادة او العلم دون الحياة. مثلا هل تقبلون ان تكون هذا في صفات الله؟ اذا قلتم بايه؟ بان المتولدات على مذهبكم ايها القائلون بعموم تعلق قدرة الله تعالى بكل ممكن ومنها المتولدات، فبناء على مذهبكم أيها القائلون بذلك سيحدث المتولد بدون مولده أو المولد بدون متولده، فهل تقبلون ما تقولونه في صفات الله؟ فهو ينسحب عليها. هل تقبلون أن يوجد العلم بدون الإرادة أو الإرادة بدون العلم؟ أو الإرادة والعلم بدون الحياة أو الحياة بدون الإرادة والعلم؟ هل تقبلون ذلك؟ فكذلك في المتولدات، كذلك الأمر في الإيه؟ في المتولدات. نعم. ولكن نقول المحال غير مقدور، ووجود المشروط دون الشرط غير معقول، والإرادة شرطها العلم. احنا هكذا، الإرادة شرطها العلم، والحياة شرط للإرادة والعلم. يعني الذي الحياة شرط، الإرادة والعلم شرطها الحياة، فهل فيه علم وإرادة بدون حياة؟ لا يتعقل، لا يعقل وجود إيه؟ علم وإرادة بدون إيه؟ حياة. فالحياة شرط لتحقق العلم والإرادة، فلا يتصور ولا يتعقل أبدا وجود المشروط مع انعدام الشرط، وجود العلم والإرادة بدون إيه؟ بدون الحياة. فهذا عدم تعلق قدرة الله تعالى ب إيجاد المشروط مع انعدام الشرط، عدم تعلق قدرة الله تعالى، ليس عجزا في القدرة، ولكن لأن هذا أمر مستحيل لذاته، والمستحيل لذاته كالواجب لذاته لا تتعلق به قدرة الله، ليس عجزا في القدرة، ولكن لأن هذا غير قابل للتحقق بالنسبة للإيه؟ للمستحيل لذاته، وبالنسبة للواجب لذاته غير قابل لأن يتحول من واجب لذاته إلى ممكن لذاته. قلب الحقائق مستحيل، قلب الحقائق إيه؟ مستحيل. فهمنا؟ هذه إيه هو إيه؟ قصده من هذا كله، إنه أنتم ما قلتم عنه إنه إيه؟ إنه متولدات، إما من قبيل الشرط والمشروط، وتخلف الإيه؟ تخلف وجود المشروط مع تخلف الشرط مستحيل، مستحيل التحقق عقلا، وما كان مستحيلا عقلا لا تتعلق به قدرة الله تعالى، لا عجزا في القدرة، ولكن لأنه غير قابل للإيه؟ للتحقق. المستحيل غير قابل للإيه؟ لأن يتحقق. نعم. والعلم شرطه الحياة، وكذلك شرط والعلم شرطه الحياة. الحياة فيه ذات تتصف بالعلم وهي لا تتصف بالحياة، هل يتصور هذا؟ لا يمكن أن يصدقه عقل. فإذا الحياة شرط لتحقق العلم. أنت هل تستطيع أن تقول هذا المقعد والله عالم، عالم واحد يكون مخبول يقول لك لأنه ده جلس عليه العلماء، يا سلام الشيخ غش فلان والشيخ فلان من أيام الشيخ ابن حجر العسقلاني، وإحنا شايفين إيه ده مدائبة ده عالم. لا ده واحد كده يكون مخبول ولا بتكلم بلغة المجاز، بلغة البلاغة والأدب والشعر، لكن لغة العقل هل هذا يقبل عقلا؟ لأنه ده جاه جاهد. إذا كان لا حياة فيه هتقول إذا العلم متفرع عن الحياة أو لا؟ فرع عن إيه؟ عن الحياة. نعم أيوة. وكذلك شرط شغل الجوهر لحيز فراغ ذلك الحيز. شغل الفيء، شغل الجوهري، الجوهر الذي يكون الجسم، كما تعلمون، شرط شغل الجوهر حيزا من الفراغ، فراغ ذلك الحيز، ان يكون الحيز ايه فارغ. انت تشغل حيزا من الفراغك، حيز من الفراغ، انت الان تشغل مكانا، تشغل حيز، انا وانت وكل جسم. فاذا اردت ان تنتقل الى حيز اخر لا بد ان يكون فارغا هذا الحيز، ولا هو مشغول بايه بجسم اخر وانت تشغله، جسمان في حيز ينفع؟ لا يمكن ان ايه ان يشغل جسمان حيزا ايه حيزا واحدا. فلما بتحرك الاصبع كانه حيتحرك، يعني حينتقل من حيزه الى الحيز اللي هو حينتقل ليه، لان الحركه عباره عن نقله. انا حركت هذا الجهاز الى هذا المكان، يبقى نقلته من هذا الحيز الى هذا الحيز الاخر، حصل؟ يبقى إيه؟ هذه حركة أم ليست حركة؟ حركة، حركة إيه؟ جوهر. الجسم ده مجموعة جواهر، مجموعة إيه؟ جواهر. فما من جوهر أو جواهر إلا وهي تشغل حيزا من الإيه؟ فإذا حركتها أو تحركت فمعناها انتقلت من حيز إلى إيه؟ فلا بد أن تنتقل إلى حيز مشغول بجسم آخر أو جوهر آخر، ولا فارغ من هذا الجسم؟ فارغ، لأن جسمين لا يشغلان حيزا واحدا. يبقى اللي بيحصل كأنه الإصبع بيقول يا خاتم، بلغة التقريب بس، يا خاتم اتزحزح شوي عشان أنا أجلس مكانك، عشان أخذ الفراغ المكان. أنت حركت إيدك في الماء، يعني معناها نقلت إيدك من هذا المكان في الماء إلى المكان الأمامي الآخر، أو اليمين والشمال، مرة قلت هكذا ومرة قلت هكذا، أو هكذا وهكذا، مش هذه الحركة؟ يمين أو يسار أو أمام أو خلف أو فوق أو تحت، هذه الحركة، في أكثر من هذا؟ فإذا نقلتها من حيزها في الماء إلى حيز آخر، لابد من هذا الحيز أن ألا يشغله الماء، فالماء يقوم يندفع إلى الأمام عشان إيه؟ يفضي فراغه لمين؟ ليدك. فإذا هذا إيه؟ هذا اللي سميته تولد وتوليد وكذا. إيه هي المسألة إيه؟ إنه شرط ومشروط، شرط وإيه؟ ومشروط. أنا نقلت إيه؟ يدي بحركتها إلى مكان آخر، فلا بد أن إيه؟ إنها كأنها بتدفع الماء إلى الأمام، تقول له عشان أنا أجلس مكانك أو أشغل الحيز الذي إيه؟ الذي تشغله، أنت روح شوف لك سكة ثانية. كده اللي بيحصل؟ هكذا؟ نعم. فإذا حرك الله تعالى اليد فلا بد أن يشغل بها حيزا في جوار الحيز الذي كانت فيه. مفهومة؟ صورتها أنا؟ صورتها إيه بالعبارة؟ وباليد؟ نعم. فما لم يفرغه كيف يشغله؟ فما لم يفرغه كيف يشغله؟ إذا لم يتفرغ الماء ويندفع إلى الأمام كيف تشغل يدي حيزا آخر تتحرك فيه أو تنتقل إليه؟ هذا الذي يحدث. ففراغه شرط اشتغاله باليد، إذ لو تحرك ولم يفرغ الحيز من الماء بعدم الماء أو حرك، ولم يفرغ الحيز، لم يفرغ الحيز من الماء بعدم الماء، يا إما الماء ينعدم نهائي أو ينتقل. ينعدم إذا خلاص الفراغ إيه؟ أصبح جاهز لأن يحل فيه إيه؟ تحل فيه اليد تنتقل إليه. أو الماء ما انعدمش لكن إيه؟ ذهب إلى إيه؟ إلى اتجاه آخر ففرغ المكان لإيه؟ صار حيزا فارغا لحلول اليد فيه، لانتقال اليد إليه عن طريق الحركة. مفهومة؟ نعم. أو حركته لاجتمع جسمان في حيز واحد وهو محال. إذا لم يحدث هذا اجتمع جسمان في حيز واحد وهو مستحيل عقلا، فكان خلو أحدهما شرطا ليه؟ شرطا للآخر للآخر. فكان خلو أحدهما شرطا للآخر فتلازم فظن فتلازم. إذن من باب تلازم الشرط والمشروط. أيوة. فظن أن أحدهما متولد من الآخر وهو فظن أن أحد فظن أن أحدهما متولد من الآخر. اسمه إيه؟ ده تلازم الشرط والمشروط. أنت يا يد تريدين أن تنتقلي فلا بد أن يكون هذا الذي انتقل الحيز الذي انتقلت إليه فارغا، فليكن فارغا ينعدم الماء أو ينتقل إلى جهة أخرى ليفرغ الحيز للانتقال اليد إليه. فهذا من باب الشرط والمشروط. إذا شرط إيه؟ شرط انتقال اليد بحركتها إلى حيز آخر، شرط ذلك أن يكون هذا الحيز فارغا، وبما أنه كان الماء شاغلا له فلينعدم الماء أو ينتقل الماء إلى حيز آخر حتى يخلي الفراغ لمين؟ لليد. إذن ده شرط ومشروط، شرط وإيه؟ ومشروط. فأما اللازمات التي ليست شرطا فعندنا يجوز أن تنفك عن الاقتران بما هو لازم لها. يعني اللازمات اللي انت في مرأى البصر يعني مع بعضها، هذا ليست من قبيل الشرط والمشروط. قال هذه من قبيل العادات، يصح أن تفارق تفارق إحداهما الأخرى أو لا؟ يصح، بس استثناء فيه، استثناء من العادة، استثناء مدام العادة مضطردة على هذا لكن قابلة لأن تتخلف من باب الاستثناء فقط. نعم. بل لزومه بحكم طرد العادة، يعني العادة ألفناها هكذا تكرر العادة يعني. كاحتراق القطن عند مجاورة النار. نعم، وضعت القطن كالورقة، وضعتها في النار ستحترق، القطن أو الورقة. نعم. وحصول البرودة في اليد عند مماسة الثلج. نعم. فإن كل ذلك مستمر بجريان سنة الله تعالى، عادة الله في خلقه، أجرى الله سنته، ليس شرطا ومشروطا هنا، وإنما جريان عادة. لا، ومدام جريان عادة قابلة لأن تتخلف هذه عن تلك أو لا؟ بس باستثناء ولا باستثناء، لأن الله حكم بأن العادة هتستمر عشان الناس تعيش، والكون يستمر، الكون يستمر مدام فيه عادة مضطردة ولا لا؟ العادة مضطردة فيه إيه؟ فيه كون مستمر وفيه حياة مستمرة. ولذلك هي الفلاسفة دوخونا ومن تأثر بهم قل لك أنتوا بتقولوا كذا، يا عمي إحنا بنقول عادة أجراها ومستمرة لأن الله حكم بها دينا في كلامه وفي خلقه. قال في كلامه سنة الله، ولن تجد لسنة الله إيه؟ لن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد أنت، مش لن أفعل أنا، قال أنت لن تجد، أنت لن إيه؟ لن تجد، لكن ما قالش أنا لن إيه؟ لن أفعل، قال لن أفعل، لن أبدل، لا. طيب قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هي الأرض اللي كانت دي مش كان سنة؟ لكن قال أنا أبدلها أو لا؟ قال يوم تبدل الأرض غير الأرض وإيه؟ والسماوات، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا إيه؟ إنا كنا فاعلين. يبقى عادة، لكن إيه؟ أراد الله إيه؟ فغيرها أو لا؟ أو أنهاها نهائيا، لكن هو قال أنت لن تجد لها تبديلا ما دمت على إيه؟ لأنه هي يخاطبك وأنت على هذه الأرض، ولا يخاطبك وأنت في الآخرة وأنت هنا تعيش. فهمنا؟ هذه إيه؟ الفرق بين الشرط والمشروط. فتخلف الإيه؟ وجود المشروط مع انعدام الشرط مستحيل، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل، لا عجزا في القدرة، وإنما إيه؟ لأنه غير مقبول أن يوجد المشروط مع تخلف شرطه. فهم؟ لكن العادات وتلازمها هذه سنن أجراها الله في اضطراد العادة حتى يستمر الكون. إذن الفلاسفة لا كلام لهم معنا، يقولوا أنتم بتقولوا وخلاص وخيرت الدنيا وإنه ممكن وممكن يحصل كذا وكذا. نقول له إحنا نقول ممكن، لكن مش معناها يقع. الإمكان شيء والوقوع إيه؟ شيء آخر. مفهوم؟ الإمكان إمكان العقل. الجبل عمره ما انخلع من مكان، لكن ربنا لما أراد لبني إسرائيل يريهم آية مادية خلعه من مكانه وجعله فوقهم كالظلة. وإذ نتقنا الجبل فوقهم، نتقناه يعني خلعناه من مكانه فوقهم ووضعه فوقهم. إذن هذا إيه؟ مخالف للعادة ولا عادي؟ مخالف للعادة. العادة مضطربة والجبال أوتادة وراسخة، ما في جبل رأيناه انخلع من مكانه، حتى الزلازل ما بتخلعهاش من مكانها الجبال، ولا فيه جبل انهدم بسبب زلزال في يوم سمعنا. سمعتوا؟ أبد. يبقى الجبال أوتاد. وبقولوا في العلم اللي هو خاص بالجبال والجيولوجيا إنه البارز ده على سطح الأرض من الجبال 15% من الجبل، والباقي ده ليه جذور. أمال إيه معنى أوتاد؟ أوتاد يعني إيه؟ لو سألت اللي بيعملوا الأوتاد للحيوانات الضخمة عشان ما يتحركش، للجمل أو مش عارف العجل الكبير والضخم، ها؟ بيخلي إيه الجزء اللي مصاهر فوق سطح الأرض أقل، وكل ما يغرز الوتد في الإيه؟ في باطن الأرض أكثر، كل ما يتمكن الإيه؟ الوتد ما حدش إيه؟ يخلعه. عشان كده الخيمة إيه؟ تظل ثابتة، لأنه الأوتاد مهما كانت الرياح إيه؟ ما تخلعهاش. فهمت؟ يا الله، وذلك ربنا قال وجعلنا الجبال إيه؟ أوتادة. والجبال إيه؟ أوتادة. فإذا ما خلعتش الجبال، ظلت كما هي، ده اضطراد العادة. لكن تتغير العادة إذا أراد الله أو لا؟ استثناء. نعم تفضل. وإلا فالقدرة من حيث ذاتها غير قاصرة عن خلق، من حيث ذاتها، من حيث ذاتها غير قاصرة عن خلق البرودة في الثلج. نعم. والمماسة في اليد مع خلق، والمماسة في اليد ممكن إيه؟ تظل اليد إيه؟ في الثلج وليس فيها برود. إذن الله تعالى أوقف العادة، وإحنا عارفين المعجزات كلها إيقاف للعادة. عشان كده إيه العلماء قالوا في تعريفها أمر خارق للعادة ولا للإيه؟ للشرط والمشروط والعقل؟ للعادة، يعني بيوقف العادة استثناء، عشان يقول لهم اللي أنزلوا وأنزل عليه واحد هو اللي بيصدقه، هو الذي خرق له العادة. فبلاغه عن الله وادعاؤه أنه نبي أمر خارق للعادة، ادعاء خارق. لأنه أنت ممكن تقول أنا جئت من عند الإيه؟ مدير الجامعة، من عند الرئيس، من عند العميد، من عند الوزير، لكن تيجي تقول أنا من عند الله، جئت من عند الله، هل هذا أمر عادي أم أمر خارق للعادة؟ فالدعوة خارقة للعادة، ودليلها يكون من جنسها خارق للإيه؟ خارق للعادة. فالدليل على مستوى الدعوة حتى يكون الدليل قاطعا ومثبتا للإيه؟ مثبتا للدعوة. فإذا كان الدليل أضعف من الدعوة لا يرقى إلى أن يثبت الدليل. لكن لما كانت الدعوة خارقة، واحد يقول أنا جيت من عند ربنا، أنا أبلغكم رسالات الله، فهذه عادية ولا خارقة للعادة الدعوة؟ فإذن الذي أرسله هو الذي يؤيده، ليس بيده شيء، كما لم يكن بيده أن يكون رسولا، لم يكن بيده أن يثبت صدق نبوته ورسالته. إذن الله هو الذي أرسله وهو الذي أوحى إليه، ولا يد له في ذلك، وهو الذي يثبت أنه صادق، يثبت أنه صادق. نعم. ولذلك إيه العلماء يعبروا عنها يترجموها بكلمة إيه؟ بكلمة أن المعجزة جاءت بمثابة قوله بمثابة قول الله صدق عبدي فيما يبلغ عني. صدق عبدي فيما يبلغ إيه؟ عني. يعني كأنه بيقول أنا اللي إيه أرسلته وأنا اللي صدقته. نعم. والممازة في اليد مع خلق الحرارة في اليد بدلا عن البرودة. يعني وضع يده في الثلج ومست الإيه الثلج فصارت يده حارة وليست باردة. إذن أوقف العادة أو لم تكن باردة مع أنها في الثلج، أو لم تكن حارة مع أنها في النار، أو محترقة مع أنها في النار. إذن أوقف العادة، أوقف الإيه؟ لكن استثناء ولا تتحول إلى عادة؟ كل واحد يدخل إيه؟ يرمي نفسه في النار ويقول خلاص مش لن تحرقني؟ لا، دي استثناء، والاستثناء بتدخل إلهي ولا العادة إيه؟ يقول كل يرقي نفسه؟ لا، بتدخل إيه؟ والتدخل إلهي في يدي ويدك ولا في يد الله وحده؟ في يد الله إيه؟ فما حدش بيتكلم بالنسبة لله أو بالنيابة عن الله وقول أنا حرمي نفسي في النار وأنا أداها وإدود. كيف يعني أنت أداها وإدود؟ هو ربنا أدى تفويض؟ لا طبعا. أين؟ فإذا ما يراه الخصم متولدا قسمان، أحدهما شرط فلا يتصور فيه إلا الاقتران. شرط فلا يتصور فيه إلا الاقتران. شرط في إيه؟ في وجود مشروط. إذا عدم الشرط عدم الإيه؟ المشروط. أنتوا عارفين الشرط تعريفه، الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا إيه؟ ولا عدم. قصة الطهارة شرط في صحة الصلاة، فإذا لم يكن الإنسان على طهارة هل تصح صلاته إذا صلى؟ لا تصح صلاته. إذا عدمت الطهارة فالصلاة في الحكم العدم، صلى كأنه لم يصلي إن عدمت الصلاة. لكن إذا وجدت الطهارة قد يصلي وقد لا يصلي. واحد على وضوء لكن ما فيه وقت لإيه؟ لوجوب الصلاة، ما في حاجة للصلاة. فإذا وجد الشرط وليس بالضرورة وجود الشرط يحتم وجود الإيه؟ المشروط. لكن إذا عدم الشرط ينعدم المشروط عقلا، لا يتوفر المشروط ولا يوجد، والشرط إيه؟ والشرط العقلي مش الشرط الشرعي، الشرط الإيه؟ العقلي. لأنه الشرع هنا في الشرط شرط الطهارة للصلاة ده شرط إيه؟ من وضع الله ولا العقل البشري حكم به؟ من وضع الله، ده شرع ربنا وضعه. الشرط هنا شرع إيه؟ وضعه الله تعالى شرطا لقبول وصحة الصلاة. فإذا هنا إيه؟ شرط شرعي ولا شرط عقلي؟ شرط شرعي. لكن احنا نتكلم هنا في الشرط إيه؟ الشرط المشروط إيه؟ العقلي. نعم. نعم. أي نعم، ولا يلزم من وجوده أي الشرط وجود إيه؟ وجود للمشروط ولا عدم. قد يوجد المشروط وقد لا يوجد. الشرط العقلي هو وجود حيز لشغل الجوهر. ما من جسم أو جوهر إلا وله حيز يشغله، فلا يوجد جوهر أو جسم بلا حيز. هل تشغل؟ هل أنت تقول في يوم من الأيام أنا مش محتاج فراغ أشغله؟ هتقول حطير؟ طيب ما أنت بتشغل الفراغ في الطيران مش كده ولا؟ مش بالضرورة على الأرض. هتقول حأنزل في المية؟ طيب ما هو برضه هتشغل حيز في المية ولا لا؟ إذن لا بد أن يشغل الجسم أو الجوهر الذي تركب الجسم منه حيزا من الإيه؟ من الفراغ على قده. طيب ولا يشغل جسمان حيزا واحدا، ده عقلا ولا حكم شرعي؟ عقلي. إذا أردت أن تنتقل إلى حيز آخر تركت هذا الحيز لغيرك أو فارغا وانتقلت إلى حيز فارغ ولا مشغول؟ فارغ. فلا يشغل جسمان حيزا واحدا ولا يخلو جسم من حيز من الفرغ. فهمنا؟ ولا يشغل جسم واحد حيزين أيضا. سهلك؟ لا يشغل جسم. أنت الآن تقول أنا شاغل المكان ده ومكاني في قاعة محمد عبده مشغول، هتلاقيني هناك. أهلا وسهلا. أنت تتكلم لا معقول ولا معقول؟ اللا معقول. يعني هنروح لايك هناك ينفع؟ لا طبعا مستحيل عقل. هذا مستحيل من إيه؟ عقل. أنت جسم. واحد يقول لا ده أصله كرامات. يا سيدي لا، كرامات دي بخارج حاجة تانية، لكن مش جسمك ده هو. جسمك اللي بنمسكيه هنا نمسكه الآن نسلم عليك، هنروح لايه هو هو نفسه هناك. لا لا، يعني مش هو الجسم هناك، يشوف انه ايه، انه يخيل له انه ربنا اراها شيء عشان يقول له كرامة لفلان. دي مسائل تدخل ايه، تدخل اشياء تانية، لكن مقاييس الايه، مقاييس المادة والقوانين العقلية لا. جسمك شيء واحد في مكان واحد، فلا يكون في مكانين، لا يكون في ايه، في مكانين، ولا يخلو من مكان، لا بد له من حيز او لا، لا بد له من حيز. ولا يوجد جسمان في حيز ايه، في حيز واحد. ينفع انت وزميلك تجلسوا في نفس المكان اللي انت جالس فيه الان؟ ينفع؟ غير قابل للعقل. ادي ايه، هذا هذا الشرط والمشروط العقلي، تلازم الشرط والمشروط عقلا. لكن الشرط والمشروط اللي وضعه الشارع، احنا حتى بنسميه من الحكم الشرعي، الحكم الشرعي في تعريفه في أصول الفقه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا أو إيه؟ وضعا. وضعا يعني إيه؟ وضع الشارع شرطا لشيء أو مانعا لشيء أو سببا لصحة سببا لشيء، مش كده؟ يبقى ده إيه؟ ده شرط شرعي ولا شرط اللي في خطاب الله ولا شرط عقلي؟ شرط إيه؟ شرط شرع. كما قلنا شرط الطهارة وضعها الشارع شرطا لصحة الصلاة، فإذا عدمت الطهارة عدمت صحة الإيه؟ الصلاة، يبقى كأنه لم يصليها. لو صلى 100 مرة يبقى ما صلاش. صلي فإنك لم إيه؟ لم تصلي. كمل يا شيخ محمد عشان نكمل إيه؟ النهاردة نكمل إيه هذا الدرس. والثاني ليس بشرط فيتصور فيه الافتراق إذا فرقت العادة. نعم. فإن قال قائل لم تدل على بطلان التولد ولكن أنكرتم فهمه وهو مفهوم، فإنا لا نريد به ترشح الحركة بخروجها من جوفها ولا تولد برودة من برودة الثلج بخروج البرودة من الثلج وانتقالها أو بخروجها من ذات البرودة، بل نعني به وجود موجود عقيب موجود. عقب موجود. احنا لا نعني به خروج شيء من جوف شيء. اللي انت صورتها يا شيخ غزالي انه التولد كذا خروج جسم من جوف جسم، احنا بنقول يعني ايه اقتران شيء بشيء. لما احنا قلنا لك الاقتران حيرد عليه ببساطة، الاقتران يا اما منه ايه من باب الشرط والمشروط، وده القدرة ما تدخلش فيه لانه ده ايه، ده تخلف الايه، وجود المشروط مع تخلف الشرط مستحيل عقلا، والقدرة لا تتحلق بالمستحيلات العقلية. فهمنا؟ وان كان من الايه الاقترانات الايه اللي هي باضطراد العادة، لا دي ايه احنا في حكم العادة بنجدها مضطردة مقترنة، لكن ما وجدنا انها اوجدت حركة الاصبع، اوجدت حركة الايه، حركة الايه الخاتم، حركة اليد في الماء اوجدت حركة الماء. ما من اين اثبتنا هذا؟ احنا رأينا فقط، وهذا الذي رأيناه قابل لان يتخلف اذا كان ايه ليس من قبيل ايه، من قبيل الشرط والمشروط، ولكن من قبيل اضطراب العادة. قد يتخلف ايه احدهما عن الاخر او لا يتخلف، يوجد ايه احدهما ولا يوجد الايه الاخر، توجد الايه النار ولا يوجد احتراق الايه احتراق القطن كما حدث لسيدنا ابراهيم، توجد الايه الثلج البرودة برودة الثلج ولا يوجد الجسم البارد. يعني قد يتخلف اضطراد العادة، يتخلف الشيء عن قرينه، يعني عما يقترن به في حكم العادة، قد يتخلف أحدهما عن الآخر في العاديات، في الإيه؟ في العاديات، لكن في الشرط والمشروط لا يتخلف إيه؟ الإيه؟ لا يوجد المشروط مع تخلف إيه؟ مع تخلف شرطه، يعني مع انعدام إيه؟ مع انعدام شرطه، لأن الشرط إذا انعدم ينعدم بانعدامه إيه؟ ما هو شرط له اللي هو المشروط يعني. لا تدخل في الشرط والمشروط، وإنما في اقتراء العادات المقترنة، عادات مقترنة، نار وإيه؟ واحتراق، ماء وإيه؟ وتوقف في حق سيدنا موسى مع قومه، واترك البحر رهوا اضرب بعصاك البحر فانفلق، هو فيه بحر، بحر ينفلق بضربة عصا، طيب اضرب 100 عصا لا ينفلق. وبعدين فكان كل فرق كالطود العظيم، ثم ماذا في آية أخرى؟ فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، فاجمع الآيتين، طريق في البحر يبسا، يبقى عمق البحر كام تتخيل؟ يبقى هو يمشي على في البحر في من أوله إلى آخره، هو وقومه من المؤمنين يابس ماشين يتمخطروا بأمان، وبعدين من هنا عن يمينه الماء كالطود، هو مش ثلج ولا حاجة، ماء، وقف كالطود كالجبل، وعن يساره عن شماله كالطود كالجبل، كل فرق إيه؟ فرقتين، صار الماء فرقة البحر فرقتين، يبقى وبينهما إيه؟ طريق يابس، يبقى ده إيه؟ ده خلاف العادة ولا شرط مشروط؟ خلاف العادة، لأن العادة ده ماء سائل، ماء سائل كده، ضاع ماء سائلا وحوش هذا وهذا على طول حيرجع إيه؟ مدام فيه إيه مكان منخفض سيسيل إيه؟ هذا إلى ذاك، يسيل الماء، سيلان الماء، فهذا أوقف سيلان الماء، أوقف فيه خاصية الإيه؟ السيلان. من الذي أوقفها؟ الله الذي أوجدها. نعم. وكونه موجودا وحادثا له، فالحادث نسميه متولدا، والذي به الحدود نسميه مولدا. يعني بيقولوا احنا نفهم التولد هكذا، يا سيدي افهمه كما تفهمه، سميه تولد، لن نختلف في الأسماء، لكن إن كان من اضطراد العادات فقابل للإيه؟ للتخلف أو لا؟ قابل للتخلف، وإن كان من قبيل الشرط والمشروط فغير قابل، والقدرة لا تتعلق بإيه؟ بالأمور المستحيلة عقلا، المستحيلة عقلا لا تتعلق به إيه؟ القدرة، كما تقول إيه؟ اجتماع النقيضين، هل يقدر الله أن يجمع بين النقيضين؟ نقول هذا سؤال غير صحيح، لأن اجتماع النقيضين غير قابلين للاتفاق، للالتقاء، للوجود معا، لا يوجدان إيه؟ معا، ولا يرتفعان إيه؟ معا، النقيضان الشيء ونفيه، الشيء ونفيه، أكون ولا أكون، هل يوجدان معا؟ لا، هذا إيه؟ المستحيل العقلي غير قابل لأن تتعلق به قدرة الله، هو اللي غير قابل، مش القدرة عاجزة، تعالى الله تعالى أن يكون عاجزا وقدرته على كل شيء، على كل شيء شيء شيء يعني ممكن، على كل إيه؟ على كل شيء يعني على كل ممكن، مش شيء حتى المستحيل أو الواجب، لا الواجب واجب لذاته، غير قابل للانعدام حتى تتعلق قدرة الله به إعداما، لا غير قابل للعدم، والمستحيل غير قابل للوجود فلا تتعلق به إيجادا، لأن قلب الحقائق مستحيل، لو تعلقت قدرة الله بالواجب لكان ممكنا، والواجب لذاته لا يتحول ممكنا لذاته، لو تعلقت قدرة الله تعالى بالمستحيل لذاته لتحول إلى ممكن، والمستحيل لذاته لا يتحول إلى ممكن لذاته، لأن قلب الحقائق إيه؟ مستحيل. واضح؟ كمل يا شيخ محمد. وهذه التسمية مفهومة، فما الذي يدل على بطلانه؟ قلنا إذا أقررتم بذلك دل على بطلانه ما دل على بطلان كون القدرة الحادثة موجودة، فإن إذا أحلنا أن نقول حصل مقدور بقدرة حادثة، فكيف لا تحيل الحصول بما ليس بقدرة؟ يعني إذا كان إحنا بنقول حدث مقدور بقدرة، إذا أحلنا يعني إذا قلنا باستحالة حدوث مقدور بقدرة حادثة، قلنا يستحيل حدوث مقدور بالقدرة الحادثة، قدرة الخلق يستحيل أن توجد مقدورا، يبقى حيكون إيه حكمنا أيضا بالمتولدات العادات باستحالة أنها توجد إيه المولدات أكثر. يعني إذا كانت القدرة الحادثة نفسها يستحيل أن توجد مقدورا، فغير القدرة الحادثة اللي هي التي تولد شيئا ناتجا أولى بأن لا تحدث، بأن لا توجد. إذا كان القدرة الحادثة لا توجد مقدور، يستحيل أن توجد إيه مقدورا. أنا قدرتي كقدرة خلق يستحيل أن توجد هي من لا شيء مقدورا، هي مارست وأوجد الله نتيجة ممارستي الكسب. فإذا كنت أقول هذا في القدرة الحادثة، إذن أهون وأكثر فهما أن نقول يستحيل أيضا أن يوجد إيه أن توجد حركة الإصبع حركة الخاتم، أن يوجد المولد لشيء المتولد عنه. إذا كانت القدرة الحادثة يستحيل أن توجد مقدورا، فهذه يستحيل أن توجد حركة الإصبع حركة الخاتم من باب أولى، من باب إيه أولى. فاستحالة هذه أوضح من استحالة إيجاد القدرة الحادثة للمقدور. فهمت ولا؟ يعني إذا كان إحنا بنقول يستحيل أن توجد القدرة الحادثة اللي هي قدرة العبد، القدرة الحادثة قدرة مين؟ والقدرة القديمة قدرة مين؟ قدرة الله. في قدرة حادثة قدرتي وقدرتك وقدرة المخلوقات الايه الحية، مظبوط؟ يستحيل شرعا وعقلا أن توجد قدرتي الحادثة المقدور، إنه هي اللي توجد، واضحة؟ ويستحيل من باب أولى أن توجد حركة إصبعي وهي ليست قدرة، دي حركة عرض، حركة الخاتم اللي هو المدعى، المدعى إنه مين اللي أوجد حركة الخاتم؟ حركة الإصبع. طيب حركة الإصبع هي قدرة كالقدرة الحادثة؟ لا، دي حركة عرض. فإذا كنت أنا قلت يا عاقل باستحالة إيجاد القدرة الحادثة للمقدور، أقبل عقلا أن توجد حركة الإصبع وهي ليست قدرة، لأن القدرة ناتجة عن حياة، فهل الإصبع لوحده له حياة مستقلة وحركته لها حياة مستقلة حتى توجد حركة الخاتم؟ لا طبعا لا، لأنه ده تابع لمين؟ الإصبع تابع لمين؟ للكائن الحي. فحركة الإصبع لا توجد حركة الخاتم، يستحيل، كما أن قدرة العبد الحادثة لا توجد مقدورا، يستحيل أن توجد مقدورا. فإذا كان القدرة الحادثة استحالة عقلا ونقلا أن توجد مقدورا، فهل يقبل عقلا وشرعا أن توجد حركة الإصبع حركة الخاتم اللي هو إيه؟ الحركة المولدة، الحركة المتولدة، هل هذا يقبله العقل؟ وقد حكم باستحالة القدرة نفسها الحادثة أن توجد مقدور، دي قدرة في الآخر، لكن استحالة أن توجد إيه؟ أن توجد مقدور، قدرة العبد الحادث. فهل قلت باستحالة القدرة الحادثة على إيجاد مقدور ويقبل أن توجد حركة الإصبع حركة الخاتم الحركة المتولدة عنها؟ هذا لا يقبل، فهمنا؟ يعني إذا كان القدرة نفسها مدام حادثة لا توجد، لا تخلق، لا توجد من عدم مقدور، يبقى أولى بذلك أيضا وأكثر وضوحا ألا توجد حركة الإصبع حركة الخاتم، وإنما دي مقترنة ببعض، ولا توجد حركة اليد حركة حركة اليد في الماء، لا توجد حركة حركة الماء، فهمنا؟ مفهوم يا شباب؟ هذه اللي هي القصد العبارة يعني. نعم. واستحالته راجعة إلى عموم تعلق القدرة. نعم، استحالة هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى أن قدرة الله عامة التعلق بكل ممكن. نعم. وأن خروجه عن القدرة مبطل لعموم تعلقها وهو محال. نعم. ثم هو موجب للعجز والتمانع كما سبق. يعني هذا يوجب العجز في قدرة الله تعالى، والتمانع اللي هو نرجع فهم التمانع في الوحدانية، إذا قلنا بأن إنه العبد يوجد بقدرته مقدورا، طيب إذا هنا حيحدث تمانع، الله بقدرته يريد الشيء والعبد بقدرته لا يريد الشيء، فإما أن يحدث معا أو لا يحدث معا، أو يحدث أحدهما دون الآخر، فإذا حدث معا وجد الشيء ونقيضه، اجتمع النقيضان، إذا لم يحدث معا ثبت عجز القدرة الإلهية، وعجز القدرة الإلهية يتنافى مع الألوهية، فقدرة قدرة عاجزة لا يليق بقدرة الإله أن تكون قدرة عجز. التمانع اللي أنتم عارفينه في الوحدانية، في دليل الوحدانية، فبيقول لك إذا قلنا بأنه قدرة العبد توجد مقدورا يبقى هيحدث فيه تمانع، يعني إحدى القدرتين من حقها أن تمنع القدرة الأخرى، تمنعها التمانع، يعني يمنع أحدهما الآخر. التمانع وصفة المفاعلة، صيغة المفاعلة في اللغة، يعني يمنع أحدهما الآخر، اللي هي بسموها صيغة المشاركة أو صيغة المفاعلة، تعاونوا، يعني يعاون أحدكم الآخر، كل يعين الآخر، كمثل اليدين تغسل إحداهما مش واحدة تغسل والتانية تقول لها شكرا، لا، هي دائما تواصل يوصي أحدهما الآخر، فالتمانع يعني معناها كل قدرة تمنع الأخرى من أن تنجز ما تريد، لأن إحداهما تريد إيجاد الشيء والأخرى تريد عدم إيجاد الشيء، فإما أن يوجد الشيء ولا يوجد، إذا نفذت أثر القدرتين، هذه تريد الشيء وهذه لا تريد الشيء، فإما أن ينفذ مرادهما معا فيوجد الشيء ولا يوجد، سمعوا النقيضة، وإما أن لا ينفذ مرادهما معا فيثبت العجز، والعجز يتنافى مع القدرة، عجزهما معا، وكمان القدرة الإلهية لما تكون عاجزة ما ينفعش يكون إله، هذه معنى التمانع اللي كنا بنذكره في صفة إثبات صفة الوحدانية. فبقول لك نرجع للتمانع، يعني لو أثبتنا أثبتنا للمولد أثرا في إيجاد المتولد، أو للقدرة الحادثة أثرا في إيجاد المقدور، يبقى هيحدث تمانع بين قدرة الله تعالى المطلقة المتعلقة بكل ممكن وقدرة العبد أو المولدات بالنسبة للمتولدات، فهمنا؟ هذه التمانع، يعني فهمنا معنى التمانع؟ نعم. وعلى المعتزلة القائلين بالتولد مناقضات في تفصيل التولد لا تحصى. نعم، في تفاصيل كثيرة في التولد، يعني في المطولات دخلوا في إيه؟ في متناقضات. كل ما يدخلوا في تفاصيل يوغلون في تفاصيل، كل ما وقعوا في إيه؟ في متناقضات. نعم. كقولهم إن النظر يولد العلم وتذكره لا يولد تذكر العلم. يعني طيب لماذا يعني قلتم به في مكان ونفيتموه في مكان وكلاهما في النهاية واحد؟ يعني هذا تناقضات، يعني يعريك نموذج من التناقضات التي وقعوا فيها ولكنها في المطولات. نعم. مما لا نطول بذكره. نطول بذكره. مما لا نطول بذكره، فلا معنى للإطناب فيما هو مستغنى عنه. نعم. وقد عرفت من جملة هذا أن الحادثات كلها جواهرها وأعراضها الحادثة منها في ذات الأحياء والجمادات. نعم. واقعة بقدرة الله تعالى. كل الحادثات، كل ما يجري في الكون كله بقدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو المستبد باختراع المتفرد، يعني المستبد يعني ايه؟ وهو المتفرد، مش المستبد بمعنى الدارج اللي عندنا الآن. استبداد كلمة ايه الآن؟ ممقوتة، مذمومة. لكن ايه اذا ذكرت في كتب التراث المستبد وصفة ووصف بها الله، يعني جاءت في سياق الحديث عن الله، هو المستبد بذلك، يعني هو المتفرد بذلك. هو المتفرد يعني. وليس تقع بعض المخلوقات ببعض. ما فيش مخلوقات تقع ببعض، هذه أوجدت هذه وهذه أوجدت هذه، لا، الله تعالى هو الذي من وراء كل إيه؟ كل شيء، والله من ورائهم إيه؟ محيط. نعم. بل الكل يقع بالقدرة. نعم. وذلك ما أردنا أن نبين من إثبات صفة القدرة لله تعالى وعموم حكمها وما اتصل بها من الفروع واللوازم. أي نعم، هذا يعني نهاية القول في صفة الإيه؟ في صفة القدرة وما تفرع عنها من أحكام ومن متعلقات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. موعدنا الدرس القادم مع الصفة الأخرى من صفات الله تعالى، أو الصفة الثانية من صفات المعاني، وهي صفة العلم. وصفة العلم إن شاء الله يعني ممكن نخلصها يعني في درس، أو إذا كان أكثر من درس لن يزيد عن درس آخر إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.